فالناس في الدنيا ثلاثة: مؤمن ومنافق وكافر. مؤمن ومنافق وكافر. والمؤمن في الدنيا يتزوج، والمنافق في الدنيا يتزين، والكافر في الدنيا يتمتع. لذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال الفريقين في الدنيا وعن مصيرهم في الآخرة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فحالهم في الدنيا الاطمئنان بالإيمان واليقين بوجود الملك الديان، وهم يعملون الصالحات بل يسارعون في الخيرات، فهم على الطاعة دائما وأبدا، هم ذاكرون لله تبارك وتعالى، يصلحون في الأرض ولا يفسدون، يوفون بالعهد، يصدقون الحديث، يصلون الأرحام، يطعمون الفقراء. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا يدخلهم ربهم تبارك وتعالى في يوم القيامة، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما الذين كفروا فحالهم في الدنيا أنهم يتمتعون. فالكافر في الدنيا يتمتع، والدنيا جنة الكافر وهي سجن المؤمن. جنة الكافر لأنه لا جنة له غيرها، ومصيره في الآخرة إلى النار. فهم يتمتعون في الدنيا، مدة الدنيا متاع، مدة قصيرة قليلة، من قولهم متع النهار، ارتفع النهار، وارتفاع النهار لا يدوم إلا سويعات. فهؤلاء يتمتعون في الدنيا بشهواتهم وبلذائذ الدنيا المحرمة وبعصيانهم، وإذا أكلوا أكلوا كما تأكل الأنعام دون فكر دون ذكر دون علم بأن الرازق هو الله، فسبحان من رزقهم بغير حول منهم ولا قوة. هؤلاء يأكلون كما تأكل الأنعام، لا هم لهم إلا ملء البطون، لا هم لهم إلا ملء البطون، لا هم لهم إلا التمتع بلذائذ الأطعمة والأشربة. فهم يتمتعون بالمعاصي، يتلذذون بالشهوات، يأكلون كما تأكل الأنعام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهم كمن يأكل ولا يشبع. استشرفوا الدنيا وعملوا لها وعاشوها ولم يبالوا بالآخرة ولم يتفكروا فيه، فهم كالأنعام بل هم أضل. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، وذاك مصيرهم في النهاية. مقامهم ومكانهم ومستقرهم النار، ساوية بالمكان أقام به، والنار مثوى لهم، مكان إقامتهم ومكان استقرارهم. وتأتي آية تسري عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت بعد أن خرج من مكة، خرج حزينا آسفا، خرج ليلة، خرج مستخفيا، خرج والدموع في عينيه، ينظر إلى بيت الله الحرام ويقول: اللهم أنت أحب البلاد إلى الله، وأنت أحب البلاد إلي، ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما خرجت منك. نعم، هم لم يخرجوه على الحقيقة، ولكنهم تسببوا في إخراجه، فقد استمر إيذاؤهم بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة، استمر الإيذاء، استمرت سفاهتهم وجهالتهم، فاضطروه للخروج، فكانوا سببا لخروجه، وكأنهم هم الذين أخرجوه واحتملوا وزر إخراجه. لذا يقول الله تبارك وتعالى مسريا عنه، مطمئنا له، مبينا له أنه ولا بد منتقم منهم، وكأن أي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي كلمة كأي تعني كم الخبرية التي هي للتكثير ولذا تفتقد إلى التمييز بعدها، هي مشكلة من حرفين كاف التشبيه، كاف التشبيه دخلت على أي الاستفهامية المنونة فأصبحت كأي ورسمت بالنون في المصحف لتفيد معنى كم. الخبرية التي هي للتكثير أي كم من قرية، عدد كثير، عدد مبهم، يقنى بكلمة كم وكأين عن عدد مبهم لذا تفتقر إلى التمييز بعدها. وكأين من قرية، كم كثير لا عدد له، لا عدد له، كثير كثير من القرى. وكأين من قرية، كأين من أهل قرية، جاء بالمضاف إليه مقام المضاف، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وأجرى عليه أحكامه. وكأي من قرية أي وكأي من أهل قرية هي أشد قوة من قريتك، من أهل هذه القرية التي أخرجتك، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، ونسب الإخراج إليهم لأنهم تسببوا في خروجه وقد خرج هو بنفسه وبأمر الله له، ولكنهم كانوا سببا في ذلك فنسب الإخراج إليهم كي يعاقبهم على ذلك. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، كقرى لوط حين أمره ربنا تبارك وتعالى بالخروج فأسر بأهلك بقطع من الليل، أهلكه وأهلك عاد وأهلك ثمود. كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، أهلكهم ربنا تبارك وتعالى فلا ناصر لهم، لم ينصرهم أحد ولا معين لهم، ولم يجدوا نجاه ولا ملجأ ولا ملاذ ولا مخلص. ثم يضرب ربنا تبارك وتعالى المثل باستفهام تقريري فيقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. الهمزة هنا للتقرير، أفمن كان على بينة من ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، على بينة من ربه وهو الوحي يوحى إليه فهو متيقن مما يقول، واثق من نصر ربه، على بينة من الوحي والقرآن. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، هل يستوي هذا وذاك؟ السؤال للتقرير والإجابة معلومة، لا يستويان. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كأبي جهل وأبي لهب عباد الأصنام، والآية تخص كل من كان على بينة من ربه من المؤمنين والأصفياء والأولياء. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، من الذي زين له سوء عمله؟ من الذي زين له سوء عمله؟ هل هو الله زين لهم سيئاتهم حتى يستمروا فيها، استدرجهم لعلمه الأزلي بكفرهم وانطباع قلوبهم على الكفر، أم زين لهم سوء عملهم الشيطان بوسوسته وبإيعاده وبدعائه لهم إلى الكفر، أم هم زينوا لأنفسهم سوء أعمالهم وأصروا على الكفر وفرحوا بأنفسهم؟ زين لهم سوء أعمالهم، فهل يستوي من كان على بينة من ربه ومن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ واتباع الهوى يعمي ويصم، واتباع الهوى يضل، وربنا يقول لحبيبه داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد ذم الكفار بقوله: بل اتبعوا أهواءهم، وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى يبعد عن الله تبارك وتعالى، والهوى ما اشتهته النفس، الهوى لا يخضع لمنطق، الهوى لا يخضع لعقل، الهوى شهوات، الهوى نزعات، الهوى يزكيه الشيطان بالخطرات. هؤلاء اتبعوا أهواءهم، ساروا وراء شهوات نفوسهم، عبدوا الأصنام وسجدوا للأوثان وقدموا لها القرابين، وجادلوا بالباطل ليزهدوا به الحق، وسفهوا الحق وسفهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوه وكذبوا وآذوه. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ثم يأتي الكلام لضرب الأمثال عن الجنة التي وعد المتقون. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. كلام عام، والجنة جمع جنة، والجنة البستان الذي تكاتفت أغصانه وكثرت ثماره. تجري من تحتها الأنهار، كيف؟ أتجري من تحتها أم تجري فيها؟ أهي كثيرة؟ ألها مصدر؟ ألها معين؟ وأي أنهار هذه وما نوعها؟ والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد سبق وأن قلنا أن القرآن صادق، وحين وصف لنا الجنة والنعيم فيها ووصف النار والعذاب الأليم فيها، ما هي إلا أوصاف أمثال، لكن الحقيقة شيء آخر. وإن كانت الأوصاف والأمثال لا علاقة لها بالحقيقة إلا أنها صدق، فهي مخاطبة للناس على قدر العقول. واسمع أوصاف الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل، إذن فهو ضرب للمثل وليس حقيقة ما في الجنة، وإنما هي أمثال لتقريب المعاني إلى أفهام الناس. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أثن أو غير آثم، لغتان وقراءتان، أنهار من ماء غير آثم، أثن الماء، يأثن ويأثن، أسنا وأسونا، تغير طعمه وتغيرت رائحته، تعطل. وقرأت أثن، أثن وآثم لغتان بمعنى واحد، أو أثن للحال، آثم يراد به الاستقبال، أي لا يمكن أن يتغير طعم الماء على مر الدهور. أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في الدنيا له مصدر واحد ألا وهو الأنعام، تحلب، وبعد مدة إذا تركت اللبن حمض، يحمض ويتغير طعمه، بل ويتغير أيضا لون. هذه الأنهار من لبن لا يتغير طعمه، ولا مصدر له من أنعام، بل الله تبارك وتعالى، بل الله خلقه كذلك من غير مصدر. كن فيكون. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر اللذة للشاربين. والخمر في الدنيا تسكر وتذهب العقل وتصيب بالصداع وآلام في الرأس، لكن خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. والخمر في الدنيا تصنع بالأقدام، فمنها ما يصنع بالأقدام يعصرونها بأقدام، ومنها ما يتداول بالأيدي. هذه الخمر في الآخرة ليس فيها رنق ولا كدر ولا أقذار، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. خمر ليس فيها إلا اللذة، لذة للشاربين. خلقت ولم تعصر ولم تصنع، بل خلقت كذلك. وأنهار من عسل مصفى، والعسل مصدره النحل، وهو لعاب النحل أو يخرج مع لعابه، وفيه الشمس، وقد يتعرض للغبار ولا بد من تصفيته وما إلى ذلك. أما أنهار العسل في الجنة فليست واردة من النحل، ولا يخالطها شمس ولا غير، وإنما هو عسل مصفى خلقه الله تبارك وتعالى خلقا إنشاء وابتداء، وأنهار من عسل مصفى. إذن فهذا الماء بالماء غير آكل، واللبن لا يتغير طعم، والخمر فيها اللذة للشاربين، والعسل المصف. أربعة أنواع من الأشربة، مثال لأنواع الأشربة في الجنة. يضرب ربنا المثل بما عهدناه في الدنيا، فأجمل الأشربة وألذ الأشربة في الدنيا هي الماء ففيه الحياة، والخمر فيه الانتشاء والنشوة واللذة، والعسل فيه الحلاوة وفيه الشفاء، واللبن فيه الغذاء. فهو مثل لأنواع الأشربة في الجنة، غير أنه خلصها من الكدرات. فالماء لا يعصر، والخمر لا تسكر ولا تذهب الوعظ ولا تصيب الرأس بالألم، لا تصيب الرأس بالألم. والعسل مصف، فهي أمثلة، ولكن الحقيقة غير ذلك. أيضا حين يعبر بأنها أنهار، ماء الأنهار لا ينضب، إذا فهي كثيرة لا نضوب لها ولا فراغ ولا نهاية. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر اللذة للشاربين، وأنهار من عسل مصف. ولهم فيها، بالإضافة لكل ذلك، ولهم فيها من كل الثمرات، ومن ليست للتبعيض بل هي للتأكيد، لهم فيها من كل الثمرات ما يخطر ببال وما لا يخطر ببال، وليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. ففيها النخل والرمان، كما أن في الدنيا نخل ورمان، ولكن شتان شتان. لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، وذلك أرقى ما يحصلون عليه وأجمل ما يستمتعون به، ألا وهو رضوان الله، غفران الذنوب وستر العيوب ومغفرة من ربهم. كل ذلك هل يستوي؟ كل ذلك مع من؟ كمن هو خالد في النار. أفمن كان خالدا في هذا النعيم كمن خلد في النار، كمن هو خالد في النار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تلك أشربة الجنة، الماء واللبن والخمر والعسل، تلك أشربة الجنة. أما شراب أهل النار فقد سقوا ماء حميما، والحميم البالغ الغاية في الحرارة، شدة الغليان التي لا يعلم منتهاها إلا الله. إذا قرب إليهم الشراب شويت منه الوجوه فتساقط اللحم من على الوجه. إذا قدم الشراب من بعيد حرارة الماء يسقط بسببها لحم الوجه وتسقط فروة الرأس. فإذا شربوا من شدة العطش رغم ما فعل فيهم، فإذا نزل في أجوافهم قطع الأمعاء فخرجت من دبورهم متقطعة، قطع منهم الأحشاء. والأمعاء تطلق على الحوايا، كل ما في البطن يطلق عليه أمعاء، واحدها معا ومعيان اثنان، وأمعاء الجمع الحوايا في البطن، تتهرأ وتتقطع من هذا الشراب، بالإضافة إلى صديد أهل النار الذي يشربونه. ويقول الإنسان تترس لعفك ورضاك يا رب حين يسمع مثل هذا الكلام، وقد يدخله بعض الشفقة، قد يدخل الإنسان بعض الإشفاق على هؤلاء الذين خلدوا في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ولكي لا يستقر هذا الإحساس في نفس أي إنسان، ولكي لا يشعر الإنسان بالإشفاق على هؤلاء من هذا المصير المهول، يقول الله ربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن بعض أفعاله. ولما لقى كل منهم ذاك المصير، فيقول: ومنهم، أي من هؤلاء الذين جاء ذكرهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم، الذين كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. هؤلاء من هؤلاء الذين جاء ذكرهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، الذين كتب عليهم الخلود في النار وسقوا ماء حميما فقطع معه، من هؤلاء من يستمع إليك إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، بعد انتهاء الحديث، بعد انتهاء الكلام، بعد إلقاء الوحي عليهم، بعد قراءته للقرآن، بعد إخبارهم بالأحكام وبالحلال وبالحرام، يستمعون إليك. هؤلاء المنافقون الذين اندسوا في صفوف المسلمين فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، سألوا علماء الصحابة، سألوا المؤمنين، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا يعبر بها عن الساعة القريبة منك، أقرب الساعات إليك. آنفا أي ماذا قال الساعة. من قولهم استأنف الحديث ابتدأ، وأنفوا كل شيء، أنفوا كل شيء أوله مستعار من الجارحة، جارحة الإنسان. أنف الإنسان هي أبرز ما في وجهه، هي أول ما يصادفك من الوجه، فأنف كل شيء أوله. واتنف يأتنف، واستأنف يستأنف ابتدأ، وكأس أنف لم يشرب منه شيء، وروضة أنف لم يدخلها راعي. ماذا قال آنفا أي ماذا ابتدأ بكلامه، أو ماذا قال في الساعة التي هي أقرب الساعات إليه. كأنهم يسألون استهزاء، يستهزئون بالكلام، أو هم يدعون عدم الفهم وعدم العلم، فيشككون من سمع فعلم، يشككون العلماء، يشككون من استمعوا فعقلوا الكلام، يشككونهم لأنهم لم يفهموه. والناس فريقان، سامع عاقل وغافل تارك. فهؤلاء يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قراء آنفا قراء، إما استهزاء وإما تعبيرا عن عدم استيعابهم وعدم فهمهم، فالكلام غير مفهوم، وكأنه يتكلم بالأحاجي ويتكلم بالألغاز. ماذا قال آنفا؟ فيقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع على قلوبهم لأنهم أصروا على الكفر، ملئت قلوبهم بالكفر وأصروا على هذا الكفر، وأغلقوا قلوبهم عليها، على هذه التكذيبات، على هذه الاختراعات التي اخترعوها في القرآن، سحر أساطير وما إلى ذلك، أغلقوا قلوبهم على الكفر ولم يفتحوها للإيمان. وطريق القلب الآذان، فإذا أعطيت أذنك واستمعت دخل الكلام إلى القلب، والقلب محل العقل، فتعقل الكلام، تسمع فتعقل فتعلم فتعمل. هؤلاء أغلقوا آذانهم ولم يسمعوا، وخرجوا من عنده وقالوا ماذا قال آنفا. إذن فقد أغلقوا قلوبهم عن دخول الكلام إليها، فلم يعقلوه ولم يفقهوه. من هنا طبع الله عليها وختم، أغلقها وأقفلها وختم عليها، فما فيها من كفر لا يخرج، وأما الإيمان فلا يمكن له أن يدخل. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وبالتالي فهم متبعون للأهواء، والأهواء باطل، والأهواء ليست بالحق، والأهواء شهوات النفوس. هؤلاء طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فهناك أناس آخرون وهم المهتدون المؤمنون الذين أطاعوا الله في قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأنك إذا أعطيت أذنك للقرآن واستمعت وأنصت وتفرغت للسماع دخل الكلام إلى القلب، فأنار، أنار القلب، وأضاء، وأخرج منه الشبهات، وأخرج منه النزغات، وأخرج منه الكفر أو النفاق أو الشقاق، أخرج منه كل ما لا يليق وكل ما لا يجب أن يكون مكانه القلب، وامتلأ القلب بالنور والإيمان. فهؤلاء الذين اهتدوا للإيمان زادهم هدى، زادهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هدى، زادهم القرآن هدى، زادهم إصرار الكفار على الكفر وأسئلتهم، زادهم أسئلة الكفار وإصرارهم على الكفر وقولهم ماذا قال آنفا، زادهم كل ذلك إيمانا ويقينا راسخا. زادهم هدى، زادهم إيمانا وعلما وعملا. والإيمان يزيد وينقص، والآية الواحدة تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر كفرا. فقد دخل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون الكلام، منهم المؤمن، منهم المصدق، ومنهم المنافق الذي أخفى الكفر وأظهر الإسلام. أما المؤمن فاستمع وأنصت فعقل فعلم ففهم فعمل، فزاده الله إيمانا على إيمانه. وأما المنافق فدخل ولم يسمع وتشاغل وتلهى وانصرف عن السماع، فبقي الكفر في قلبه لا يخرجه نور ولا يدخل إلى قلبه النور. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم وقرئت وأعطاهم تقواهم. أعطاهم تقواهم وآتاهم تقواهم، التقوى الخشية، آتاهم تقواهم رزقهم الخشية، الخشية خشية الله في السر والعلن هي النجاة. آتاهم تقواهم أي آتاهم ثواب تقواهم في الآخرة، فأعطاهم الجزاء على التقوى. آتاهم تقواهم أي آتاهم الجزاء، عبر بالتقوى لأنها هي السبب لحصول الجزاء. وآتاهم تقواهم آتاهم الخشية، أو بين لهم ما يتقون، آتاهم تقواهم. فكلما نزل القرآن يبين لنا ما نتق، يبين لهم ما يتقون من حلال وحرام وأحكام. هؤلاء الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. هل ينظرون الكلام عن المنافقين المخادعين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فجأة، فلا تقوم الساعة إلا بغتة؟ هل ينتظرون أن تأتيهم فجأة بغير استعداد منهم؟ فقد جاء أشراطها، علاماتها. أشراط جمع شرط، والشرط العلامة، والأشراط العلامات. ومنه الشرط في البيوع لأنها علامات تنفي الجهالة عن البائع والمشتري. ومنه الشرط، رجال الشرط، الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يتميزون بها عن الناس، الشرط. هؤلاء جاءتهم أشراط الساعة، أول أشراط الساعة محمد عليه الصلاة والسلام، هو أول أشراط الساعة. وهم يعلمون ذلك أهل الكتاب من كتبهم أن آخر الأنبياء هو محمد بن عبد الله، وآخر الأنبياء إذن فلا نبي بعده، وطالما لا نبي بعده فهو من أشراط الساعة، هو علامة من علامات الساعة، هو أول أشراطها. هؤلاء هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، علاماتها، منها انشقاق القمر إن كان قد حدث، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها الدخان، وقد تكلمنا عن الدخان في سورة الدخان، من أشراط الساعة، ولها علامات كبرى، أن تغيض الكرام غيظا تختفي، وتفيض اللئام فيضا، يصبح الولد غيظا. كان الرجل إذا بشر بالوليد أعتق المبشر إن كان عبدا أو أمة، وأعطى البشرى. والآن إذا حملت المرأة بكت، بكت، يحددون النفس ويخافون الولد، أصبح الولد غيظا، والمطر قيظا، ينزل في الصيف بدلا من الشفاء، من علامات الساعة، من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يصبح الولد غيظا، والمطر قيظا، وتغيض الكرام غيظا، وتفيض اللئام فيضا، ويجترئ الصغير على الكبير، واللئيم على الكريم. من علامات الساعة كثرة المال وكثرة التجارة والغش في الكيل والميزان. من علامات الساعة أن يفشى في الناس الزنا وأن يفشى فيهم شرب الخمر. من علامات الساعة الهرج، الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل. وأنت ترى الآن كثيرا من القتل في جميع أنحاء الدنيا قتل بلا مبرر، سيارات ملغومة وقنابل وانفجارات يموت فيها أبرياء بلا دم، بلا دم في كل مكان، ألغام وانفجارات وقنابل ومفرقعات وسيارات ملغومة والناس غير آمنين، الهرج الهرج من علامات الساعة، وهكذا حتى تأتي العلامات الكبرى كالنار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وكثرة الزلازل وكثرة الصواعق وكثرة البراكين وخصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخروج الدابة التي تكلم الناس وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم ثم طلوع الشمس من مغربها، وهنا تقفل أبواب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أنى لهم، كيف لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم أي تذكرهم. إذا جاءت الساعة هل ينفع إيمان؟ هل يجدي اعتذار؟ هل ينفع التذكر؟ أبدا. من قبل أن تأتي الساعة إذا جاءت العلامة الكبرى، بعض آيات الساعة، بعض آيات ربك، إذا جاء هذا وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهؤلاء كذلك، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى. وقرأت قراءة أخرى، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى. فهل ينظرون إلا الساعة، وقف، إن تأتهم بغتة فأنى لهم ذكرى، قراءة بالشرط، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي إذا جاءت بغتة. أما القراءة الأخرى فهل ينظرون إلا الساعة، هل ينتظرون إلا يوم القيامة، إن تأتهم بغتة فقد جاء أشراطها. الجواب فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى على الشرط. أيها الأخ المسلم، الساعة القيامة، والساعة تقوم في يوم الجمعة، ففيه خلق آدم، وفيه تاب الله على آدم، وفيه أهبط آدم إلى الأرض، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفيه تقوم الساعة وهو في الأرض يوم عيد، وهو في السماء وفي الآخرة يوم مزيد. ففي يوم الجمعة يؤذن لأصحاب الجنة فيتدينون ويخرجون كما كانوا يخرجون في الدنيا، فإذا بهم في واد طيب كثبانه من المسك، وإذا منابر من نور، وإذا أناس يجلسون على منابر النور، وإذا أناس يجلسون على كثبان المسك، لا يرى هؤلاء لهؤلاء فضلا عليهم، فالكل راضي، الكل راضي عمهم الرضا. وإذا بالعرش، وإذا بالحجاب يكشف، وإذا بالناس تنظر إلى وجه الكريم فيريهم من ربنا ما يشاء، ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى نظرا لا يهضمون فيه ولا يضامون فيه، كالقمر ليلة البدر لا يضام فيه أحد ولا يداري أحد على أحد ولا يستر أحد أحدا، بل الكل يرى يرى. فإن عادوا إلى دورهم وقصورهم وجنانهم استقبلتهم الحور، فاندهشت الحور وقالوا من أنتم؟ لقد جئتم إلينا بوجه غير الذي تركتمونا عليه، كيف حدث وماذا حدث؟ فيقول أصحاب الجنة لقد رأينا من ربنا ما شاء. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي الآية أمور، أولها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله، لقد كان يعلم ذلك. فلماذا يقول الله تبارك وتعالى له فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال العلماء فيها أقوال، فمنهم من قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أن الله أعلمك وهو الذي عرفك أن لا إله إلا الله. ومنهم من قال فاعلم أنه لا إله إلا الله يقينا بعد أن علمت ذلك استدلالا. ومنهم من قال فاعلم بمعنى أذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي فاذكر ذلك دائما وأبدا. ومنهم من قال فاعلم أي دم واثبت على علمك ذلك، بعد أن بين حال الكفار ومصير الكفار، وبعد أن بين حال المؤمنين ومصير المؤمنين، يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ها وقد علمت مصير هؤلاء وهؤلاء، فاثبت على إيمانك وداوم على يقينك واذكر أن الله واحد وهو القادر على نصرك على أعدائك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هل له ذنب؟ هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، هل له ذنب؟ هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، المعصوم في الشيبة وفي الشباب، قوله الصواب ورأيه فصل الخطاب، معصوم ما أساء قط، فكيف يقال له استغفر لذنبك؟ فقالوا أي استغفر كي لا يقع منك ذنب. وقالوا بل المعنى استغفر كي تعصم من الذنب. وقال بعضهم حسنات الأبرار سيئات للمقربين، فبالنسبة للأنبياء قد يصنع منهم الواحد ما هو خلاف الأول، خلاف الأول. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كافة أحواله، صمته ذكر ونطقه ذكر، وإذا نام في العينان فالقلب يقظان، لكنه في بعض السويعات كان ينشغل بأهله وكان ينشغل بمصالح المسلمين، فيشغله ذلك عن الفكر والذكر فيعد ذلك ذنبا، فيستغفر ويقول إني لأستغفر ربي في اليوم 100 مرة. وقال بعضهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، ففي القرآن أنواع من الخطاب، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود كقوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكقوله إنا أحللنا لك أزواجك، وكقوله لا يحل لك النساء من بعد، وكقوله إنا فتحنا لك فتحا مبين، خطاب له وهو المقصود به، وهناك خطاب له وهو المقصود ومعه المؤمنون مقصودون كذلك، كقوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهناك خطاب له وللأمة، ويخاطب هو باعتباره إمام الأمة وقدوة الأمة أقم الصلاة. وهناك خطاب له والمراد الأمة كقوله تبارك وتعالى فلا تكونن من الجاهلين، الخطاب له والمقصود الأمة، حاشا وكلا أن يكون يوما من الجاهلين. لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، لا يمكن أن يكون هو مقصودا بهذا الخطاب. إذن فالخطاب له والمقصود الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الكلام له والمقصود الأمة. من هنا قال واستغفر لذنبك، الكلام له والمقصود الأمة. وقال بعضهم بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر فعلا كي يسن لنا الاستغفار وكي يعلمنا كيفية الاستغفار، لأنه هو المعلم، فهو يستغفر كي يعلمنا كيف نستغفر، ويقول إني أستغفر ربي إنه لا يغان على قلبي فأستغفر ربي في اليوم 100 مرة حتى يعلمنا كيف نستغفر، وهو أسوة وهو قدوة. إذا فقد أمر أن يستغفر حتى نتعلم منه، أو أمر أن يستغفر والخطاب له والمراد الأمة، أو يستغفر حتى لا يقع في ذنب، يبادر بالاستغفار فلا يقع منه ذنب. أو الكلام معناه ثم على إيمانك واثبت على يقينك واحذر أن يقع منك ما يوجب ويستوجب الاستغفار، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هناك أمر أيضا، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. النفق جاء بحرف الجر وللمؤمنين، ولم يأتي بكلمة الذنب. استغفر لذنبك ولم يقل ولذنب المؤمنين والمؤمنات، بل قال وللمؤمنين، فحذف كلمة الذنب. وإعادة ذكر الجار تشعر بأن المؤمنين والمؤمنات في شدة الحاجة للاستغفار، وتشعر بأن الذنوب كثيرة والخطايا كثيرة وأنهم في أشد الحاجة لذلك، وتشعر أيضا بأن نوعية الذنوب مختلفة. فذنب إن كان هناك ذنب للأبرار وللمقربين فهو مخالف لذنب المؤمنين، فحسنات الأبرار سيئات المقربين. فالقول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشعار بثلاثة أمور: احتياجهم للاستغفار، كثرة الخطايا والذنوب، اختلاف نوعية الذنوب المؤمنين التي يستغفر لها نبينا صلى الله عليه وسلم عن نوعية الذنب الذي أمر أن يستغفر هو منه. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قلنا الخطاب له أو الخطاب له والمراد الأمة. فإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فهنيئا لنا، فقد أمره ربه بالشفاعة، فهو مأمور بأن يشفع لنا، مأمور بأن يستغفر لنا، فهنيئا لنا برحمة الله لنا. واستغفر أمر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم إنا آمنا يا رب ونشهدك على ذلك، فهو مأمور بالشفاعة والاستغفار لنا. وإن كان الخطاب لنا إذن فاستغفارنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات واجب وفرض وعليه، فلا يصح لمسلم ومؤمن أن يستغفر الله إلا ولا بد أن يستغفر للمؤمنين وللمؤمنات، فيستغفر لنفسه ويستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات لأن الله قد أمر بذلك. ويصبح الاستغفار لمن سبقنا بالإيمان، ويصبح الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فرض وواجب. فلا تنسى أيها المسلم أن تستغفر لإخوانك من المسلمين، فقد أمرت بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ربنا تبارك وتعالى يعلم متقلبكم ومثواكم. المتقلب أن يتقلب الإنسان من قديم الزمان بين الأصلاب والأرحام، فهو يتقلب من صلب إلى رحم وهكذا وهكذا وهكذا. والمثوى الوجود في الدنيا. المتقلب المعاش القيام والجلوس والذهاب والمجيء والجري على الأرزاق وهكذا. المتقلب التصرف في الدنيا، الذهاب والمجيء وما إلى ذلك. والمثوى النوم، فهو يعلم أحوالنا في اليقظة ويعلم أحوالنا في النوم، يعلم أحوالنا ويعلم بنا ونحن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ويعلم أيضا مثوانا ألا وهو القبر. المثوى هو القبر، رحلة واستراحة في القبر إلى أن يداوم ويستأنس الإنسان رحلته إلى الله. متقلبكم ومثواكم الدنيا والآخرة، متقلبكم ومثواكم اليقظة والنوم، متقلبكم ومثواكم الحياة والموت في القبر. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله تبارك وتعالى عالم من الأزل بما هو كائن إلى الأبد، فهو يعلم بأحوال بني آدم في اليقظتهم وفي منامهم، بل وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، يعلم بهم في كل أحوالهم، بل وقد سطر كل ذلك في لوحه المحفوظ، لا تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا تغيير. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أيها الأخ المسلم، إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أفلا نستحي من الله تبارك وتعالى، أفلا نستحي من الله أن يطلع علينا ونحن مقيمون على عصيانه؟ أفلا نستحي من الله أن نستخدم النعم التي وهبنا إياها في محاربته وفي معصيته؟ فالعين أمانة ونعمة، والأذن أمانة ونعمة. المنافقون لم يستخدموا هذه النعم فيما خلقت له، فاستغشوا ثيابهم وأغمضوا أعينهم وصموا آذانهم، بل ولغوا في الكلام، كلما قرأ القرآن ارتفعت أصواتهم يشوشون عليه. فحين استخدموا النعم في غير ما خلقت له سلبهم الله إياها، أو سلبهم الانتفاع منها، فإذا هم لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، وأصبحوا كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام السبع. أيها الأخ المسلم، اتق الله وإياك والخيانة. وربنا يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فامرأتك أمانة، وأولادك أمانة، ومالك أمانة، والله تبارك وتعالى جعلك مستخلفا في كل ذلك، وسائلك عن كل ذلك، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فقد كان الله تبارك وتعالى قادرا حين خلق الخلق أن يدخل أصحاب الجنة في الجنة، وأن يدخل أصحاب النار في النار، ولكن رحمته تبارك وتعالى اقتضت أن يجعل لهم الدنيا دار عمل ودار ابتلاء. ومن فضله ورحمته السابغة أن بين للناس أسرار حياتهم وأسرار وجودهم، وبين لهم أيضا مصيرهم وأحوالهم في حياتهم الأخروية، تعاهدهم برسالات السماوية، حذرهم من الشيطان ومن النزغات والأهواء الشيطانية، ولم يدع شيئا إلا وبينه، فما فرط في كتابه من شيء. حذرهم من الموت، وبين لهم أن بعد الموت حياة، هي حياة أخرى، جزاء ولا عمل. حذرهم من القيامة، حذرهم من الساعة، ورغم أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، إلا أنه قد تفضل للعباد فأعلمهم بشرائطها وأشراطها. وبين لهم أن من أشراط الساعة بعثة آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذي قال محذرا: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. يحذر ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الذين نافق فأظهروا الإسلام وأتقنوا الكفر. حذرهم الفضيح في يوم التغابن حيث قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي إذا غفلوا عن الموت فلا يصح أن يغفلوا عن الساعة. ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثنات. ماذا ينتظرون إذا كان الموت بعيدا عن أذكارهم؟ فهل الساعة أيضا بعيدة؟ هل ينتظرون الساعة؟ هل ينتظرون الساعة ومجيئها بغتة فجأة؟ فإذا جاءتهم هذه الساعة بغتة وقد حدث أن جاءت الأشراط، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منها انشقاق القمر، منها الدخان، منها ومنها ومنها، فكيف يكون حالهم حين تأتي الساعة؟ كيف يتذكرون وهل تنفع الذكرى؟ كيف يعتذرون ولا يؤذن لهم فيستعتبون؟ كيف؟ بل وقد قيل في الآية أن ذكرهم بمعنى النداء عليهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، فيقال: يا فلان يا ابن فلان قم إلى نورك، يا فلان يا ابن فلان قم لا نور لك. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي دعاؤهم، دعاؤهم بأسمائهم على رؤوس الخلائق، حيث يفضح المنافق الذي أخفى نفاقه، أخفى كفره وأظهر إسلامه. وقد قرأت الآية: هل ينظرون إلا الساعة، والوقف هنا، هل ينظرون إلا الساعة إن تأتهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إن تأتهم بغتة، الشرط يتضمن بعض الشك، فإن كان الشرط يتضمن بعض الشك بوجود حرف الشك فالشك مردود إلى الخلق، هم شكوا في قيام الساعة فالشك مردود إليهم. إن تأتهم بغتة فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، جواب الشرط. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى: دعك من هؤلاء وهؤلاء واثبت على ما أنت عليه من يقين وإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.